قال: البدل مباين للمبدل منه، ومعنى المباين بمعنى المغاير، وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل، وهو على قسمين: أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو، ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء، ما يقصد متبوعه كما يقصد هو ويسمى بدل الإضراب. والمراد بالإضراب هنا الإضراب الانتقالي، لأن المتكلم أخبر عن الأول فانتقل إلى الثاني. وبدل البداء، والمراد بالبداء الظهور بعد الخفاء، نحو أكلت خبزا لحما، قصدت أيها المخاطب أيها المتكلم قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا، ثم بدا لك أن تخبر ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا. إذن كلاهما مقصود، أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو، ويسمى بدل الإضراب وبدل البدء. طيب، كيف يكون بدلا مغايرا؟ وين المغايرة هنا؟ ها؟ يعني ما دام ان هذا مقصود وهذا مقصود، أين المغايرة؟ ها؟ صعب. ها؟ يعني أنت عندما تقول أكلت خبزا لحما، أنت تريد أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا، ثم بدالك أن تخبر أيضا بأنك أكلت لحما، فأيهما المقصود؟ ها؟ كلاهما مقصود. وهذا معنى قول ابن عقيل أن يقصد متبوعه اللي هو الخبز كما يقصد هو اللي هو اللحم. لكن كيف يكون بدل مباين؟ هذا السؤال الآن. ها؟ هذا الكلام يعني اتضح الآن أنهما متغايران من جهة الحقيقة ولا لا؟ لأنك الآن إذا قلت أكرمت أخاك زيدا، في مباينة هنا، الأخ هو زيد ولا لا؟ وزيد هو الأخ. لكن إذا قلت أكلت خبزا لحما، في مغايرة بين اللفظين، مع أن كليهما مقصود. أقول مع أن كليهما مقصود. قال: وهو المراد بقوله وذا، يعني هذا النوع، وذا للإضراب عزو إن قصدا صحب، أي البدل الذي هو كمعطوف ببل انسبه للإضراب. متى؟ قال: إن قصدا صحب. ما معنى إن قصدا صحب؟ يعني إن قصد متبوعه كما يقصد هو، إن قصد متبوعه كما يقصد هو. الثاني: ما لا يقصد متبوعه، بل يكون المقصود البدل فقط، وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه، ويسمى بدل الغلط والنسيان، نحو رأيت رجلا حمارا، أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل. طيب، غلطت بذكر الرجل، إذا وين الغلط الآن؟ هل هو بالمبدل منه ولا بالبدل؟ بالمبدل منه. إذا ما معنى أنه بدل غلط؟ يعني بدل ذكر على أنه غلط، ولا بدل ذكر لإزالة الغلط؟ الثاني. ها؟ إذا معنى بدل الغلط يعني بدل لإزالة الغلط. لكن اللي تبادر للسامع إن معنى بدل غلط يعني أنه ذكر غلطا، وليس هذا هو المراد، إنما المقصود أنه بدل ذكر لإزالة الغلط. ولهذا قال: أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل. إذن صار المبدل منه هو الذي ذكر غلطا. وهو المراد بقوله ودون قصد، انتبه، ودون قصد غلط به سلب، أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط. لماذا؟ لأنه مزيل الغلط الذي سبق، وهو ذكر غير المقصود. إذن صار معنى قول ابن مالك ودون قصد غلط به سلب. ما معنى سلب؟ أي أزيل. ويصير المعنى إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فإن البدل قصد به سلب الغلط. وما معنى سلب الغلط؟ يعني إزالة الغلط. وعلى رأي الشارح كما تلاحظون إنه ما في فرق بين الغلط والنسيان، ولا لا؟ لأنه سوى بينهما. لكن يرى آخرون أن هناك فرقا بين بدل الغلط والنسيان. إن بدل الغلط متعلق باللفظ، وبدل النسيان متعلق بالقلب. فإذا كان غلط عن طريق النطق فهذا بدل غلط، وإذا كان غلط بواسطة أنه نسي فهذا بدل نسيان. والمثال واحد للأنواع الثلاثة، للأنواع الثلاثة اللي هي الإضراب والغلط والنسيان. يعني إذا قلت أكلت خبزا لحما هذا بدل إضراب إذا كان المقصود ذكر الاثنين، وبدل غلط إذا كان المقصود الإخبار عن ذكر اللحم وذكر الخبز جاء غلطا عن طريق اللسان، أو يكون بدل نسيان إذا كان المقصود الإخبار عن ذكر اللحم فجرى على لسانه بدون قصد ذكر الخبز، هذا بدل نسيان. إذا ما تعلق باللسان يطلقون عليه بدل الغلط، وما تعلق بالقلب يطلقون عليه بدل بدل النسيان. وهم يوضحون بدل النسيان ببيان أو بتبين فساد القصد. يعني عندما قال أكلت خبزا تبين له فساد قصده فقال لحما، فهذا بدل النسيان، هو أن يتبين له بدل، أن يتبين له فساد القصد بذكر المبدل منه. وقوله خذ نبلا مدى يصح أن يكون مثالا لكل من القسمين، بل يصح أن يكون للثالث أيضا اللي هو بدل النسيان، لأنه إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب، وإن قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط إذا كان جرى على لسانه، وإذا كان تبين له فساد قصده فهو بدل نسيان. والشفرة هي السكين العريضة كما ذكر علماء اللغة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن ضمير الحاضر الظاهر لا، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا. هذان البيتان موضوعهما حكم إبدال الاسم الظاهر من الضمير، حكم إبدال الاسم الظاهر من الضمير. والصور الممكنة في هذا الموضوع عموما هي أربع لا خامس لها: إبدال ظاهر من ظاهر، إبدال ضمير من ضمير، إبدال ظاهر من ضمير، إبدال ضمير من ظاهر. هذه أربع صور. أما إبدال الظاهر من الظاهر فهذا لا كلام في جوازه كما تقدم في أنواع البدل. أما إبدال الضمير من الضمير والضمير من الظاهر فسنذكرهما في نهاية البحث. تبقى الصورة الرابعة وهي إبدال الظاهر من الضمير. إبدال الظاهر من الضمير هي موضوع البحث. يقول الشارح: أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر. المراد بضمير الحاضر المتكلم والمخاطب، لأنه معلوم أن هذين الضميرين يستلزمان الحضور، فالمتكلم حاضر في المجلس والمخاطب لا بد أن يكون حاضرا. فيكون قول الشارح: أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر، المقصود المتكلم والمخاطب. وعن طريق المفهوم أخرج ضمير الغائب، أخرج ضمير الغائب. قال: أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل، واقتضى الإحاطة والشمول، أو كان بدل اشتمال، أو بدل بعض من كل. والمعنى أنه يجوز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر في أنواع البدل الثلاثة، لكن في بدل الكل من الكل مشروط بشرط، وهو أن يقتضي الإحاطة والشمول، أن يقتضي الإحاطة والشمول. قال: فالأول اللي هو بدل الكل من الكل، كقوله تعالى: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. طيب، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، أين البدل؟ أولنا بدل منا، أقول بدل منا في قول تكون لنا. طيب، هذا البدل لأولنا وآخرنا هل اقتضى الإحاطة والشمول؟ الجواب نعم، لأن معنى لأولنا وآخرنا أي لنا جميعا، أي لنا جميعا، لأن العرب تذكر الطرفين وتريد الجمع، أو تريد الجميع، تذكر الطرفين وتريد الجميع. فإذا قالت هذا لأولنا وآخرنا فيدخل في هذا الوسط قطعا، يدخل في هذا الوسط. فالعرب إذا ذكرت الطرفين أرادت الجميع، فصح أن البدل دل على الإحاطة والشمول، يعني شملهم جميعا، لأنهم لما قالوا لأولنا وآخرنا كأنهم قالوا تكون لنا عيدا لنا جميعا، تكون لنا عيدا لنا جميعا. وهذا معنى، وأقول وهذا معنى أن البدل اقتضى الإحاطة والشمول. قال الشارح: فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام، وهو نا، وهو نا. فإن لم يدل، يعني بدل الكل من الكل، على الإحاطة امتنع. لماذا يمتنع؟ قالوا: لعدم الفائدة، لعدم الفائدة. نحو: رأيتك زيدا، رأيتك زيدا، ما الفائدة من البدل هنا؟ ما حصل فائدة هنا؟ يعني الآن زيدا بدل من الضمير اللي هو الكاف، وهذا ضمير مخاطب، فلا يصح مثل هذا المثال على رأي البصريين. يقولون: لعدم الفائدة، يعني عندما تبدل اسم ظاهر من ضمير ما أتيت بشيء جديد، لكن عندما تبدل اسما ظاهرا من اسم ظاهر مثل جاء أخوك زيد حصل فائدة هنا، لكن في الضمير ما في فائدة، لأن الضمير اللي هو ضمير المخاطب والاسم الظاهر متقاربان في الدلالة على المراد. فالمقصود أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. ولهذا قال: فإن لم يدل على الإحاطة امتنع. نحو: رأيتك زيدا. وتعليل البصريين للامتناع قالوا: لعدم الفائدة، لأن ضمير المخاطب في غاية الوضوح، أو لأن ضمير المخاطب في غاية الوضوح، فلا فائدة من ذكر البدل بعده. هذا الأول اللي هو بدل الكل من الكل.